بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب رحمه الله: التنبيه الثاني: واجبات الطواف بأنواعه ثمانية. الأول: ستر العورة، والثاني: طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة، فلو زال في الطواف جدد الستر والطهر وبنى على طوافه. اختلفوا في اشتراط طهارة في الطواف. الجمهور على اشتراطها، وذهب بعض المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه ليس هناك دليل على اشتراطها، ولا شك أن الطواف طاهرا هو المطلوب، لأنه سيصلي ركعتين خلف المقام فيحتاج إلى طهارة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف وصلى، والصحابة طافوا وصلوا. نعم، ظاهر الأدلة أنهم يصلون عقب طوافهم، ويستلزم ذلك أن يكونوا طاهرين في طوافهم على طهارة، لكن كونه شرطا لا يصح الطواف إلا به يحتاج إلى دليل. وأما الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وهو موقوف عليه، فينظر أيضا في سنده. وما ذكره رحمه الله من أنه إذا انتقض وضوءه في الطواف وجدد فإنه يبني على طوافه، كلام صحيح، يبني على طوافه. لو أنه طاف شوطين ثم انتقض وضوءه فجدد في موضع تجديد الوضوء بجوار المطاف، فإنه يواصل من حيث وقف. لكن إذا طال الفصل، لا سيما أيام الزحام، كان يخرج إلى مواضع التي خارج ساحة الحرم، وربما لم يستطع أن يعود إلا بعد ساعة من انصرافه من طوافه بسبب الزحام في أيام الحج كظة الناس، فالأولى أن يستأنف طوافه. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إذا طال الفصل يستأنف، أما إذا كان من غير طور فصل فإنه يبني على ما مضى. واستئنافه إذا طال الفصل، نعم، يكون ذلك أولويا وليس بلازم، بمعنى أنه لو بنى ورأى أنه معذور بتأخره لأنه لم ينصرف إلى شيء آخر غير الوضوء، لكن ذهب عليه الوقت في الزحام وعاد واستأنف، صح طوافه. لكن الأولى له إذا طال الفصل أن يستأنف الطواف من أوله. أما إذا طال الفصل بانشغاله بغير الطواف، كان يخرج للوضوء ثم يقول سأذهب أتعشى ثم أرجع مرة واحدة أطوف، طال فصله بغير خروجه إلى الوضوء، فهنا يستأنف طواف، لأنه قد انصرف عنه إلى شيء لا يكون في الطواف، وهو أنه ذهب لعشائه. قال رحمه الله: والثالث جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه. نعم، يجعل البيت عن يساره ويطوف. والرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له، محاذي الحجر الأسود أو لجزئه في مروره ببدنه. فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله. لو أزيل الحجر كما حصل من القرامطة لعنهم الله الباطنية الذين قتلوا الحجيج في موسم من المواسم في سنة مضت، نعم، ثم اقتلعوا الحجر وأخذوه إلى البحرين وبقي عندهم سنين حتى أعيد بعد ذلك، كان الناس لا يزالون يطوفون، فعند ذلك يحاذى مكان الحجر. قال ولو مشى على الشاذروان، يا شدوان، أين شدوان؟ صلي. طيب عند من هذا السؤال؟ شاذروان ما هو يا عصام؟ الحجار، الحجر الذي يشبه البلاط أو الرخام الثخين، الرخام الغليظ الذي يكون على جدار الكعبة من أسفل مردا للسيل، إذا جاء السيل يصطدم به. نعم، الشاذروان هذا كان في عهد عبد الله بن الزبير، فعلى حجر الشاذروان، وبعد ذلك أن بنيت البيت وكذا غير هذا الحجر بحجر من الرخام الضخم، فهو ذلك الحجر المائل ربما بزاوية 45 مائل، نعم، أو نعم هكذا على جدار الكعبة من أسفل، يصعد عليه بعض الذين يقتربون من الحجر لأجل أن يقبلوا الحجر. قال ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض جدار البيت أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر المحوط بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه، لأن هذه جعلوها من الكعبة والمطلوب الطواف حول الكعبة، وهذا مشى فوق بعض الكعبة. كذلك أيضا الحجر، الحجر ولا يصح أن يقال له حجر إسماعيل وإنما يقال له الحجر، نعم، الحجر له بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه، لكن أحد البابين اليوم مغلق في أكثر الوقت، وإنما يفتح باب الباب أحد البابين لأجل الدخول والخروج منه أيضا من نفس المكان. فلو فتح البابان دخل الطائف من أحد البابين وخرج من الباب الثاني فإنه لا يصح طوافه، لأنه لم يطف حول الكعبة، لأن الحجر جعل على قواعد إبراهيم، الحجر نهايته نهاية قواعد إبراهيم وهو من البيت. قال والخامس كونه سبعا، يطوف سبعة أشواط، فإذا طاف فإذا شك وتردد يبني على يقينه، فإذا شك هل هي خمسة أم أربع يجعلها أربعا، وإذا شك هل هي ثلاثة هل طاف ثلاثة أم طاف أربعة يجعلها على الأقل ثلاثة، نعم. فإذا أكمل طوافه، إذا أكمل طوافه بعد أن شك هل يسجد للسهو، يسجد للسهو، شك هل طاف خمسة، يقول أن الآن في الشوط الخامس أم في الشوط السادس، شك، فإذا قوي عنده الشك يبني على الأقل، يبني على أنها خمسة فيضيف اثنين، نعم، فإذا أكمل أضاف اثنين وأكمل، يسجد للسهو أم لا، نعم لا يسجد للسهو، ليس هناك دليل على سجود السهو، ذاك في الصلاة. طيب وأكثر ما يكون الشك في الطواف، أما في السعي فإن أمره أهون، والشك في الطواف أسهل، بمعنى ولا سيما لمن طاف في صحن الكعبة، لأن الطواف بسرعة لفة دورة تأخذ معك منك خمس دقائق ربما، نعم. أما السعي بين الصفا والمروة الغلط فيه يعني ماذا يكلف، ويقل أن يغلط الناس فيما بين الصفا والمروة، لأن الابتداء من مكان والانتهاء إلى مكان، يبتدئ من الصفا ثم يذهب إلى المروة، كان ربما أخذت يعني وقت الربع ساعة حتى، ثم بعد ذلك يرجع من هناك إلى الصفا، من المروة إلى الصفا، ذاك شوط وهذا الثاني، ثم الثالث ثم الرابع، فالغلط فيه قليل لأنه يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة. أما الطواف يكثر فيه الغلط، ولا سيما إذا خف الزحام، خف الزحام تلف لفتين ثلاث أربع ما تدري كم، هل أنت في الخامس أو في السادس. نعم. والسادس كونه في المسجد، والسابع نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك، والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم. طيب، وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض، أي المشي سنة، وأن يستلم. واختلفوا هل الأفضل المشي أم الركوب، والأقرب أن الأفضل في ذلك المشي، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في حجة الوداع لمعان، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى يرتفع ويراه الناس ويسألوه حتى لا يجتمع عليه الناس، وأكثر أصحابه طافوا وهم مشاه. النبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع مشى. قال: وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض، وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه، وأن يقبله ويسجد عليه، سجود عليه ليس عليه دليل، قبله كما جاء عن عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. ويفعل بمحله إذا أزيل، والعياذ بالله تعالى كذلك، إذا أزيل الحجر، عين الحجر أزيل لم يبقى إلا الطواف، لكن كونه يفعل بمحله ذلك أنه يستلمه أو يقبله وهو ليس الحجر الأسود، هذا خلاف الراجح. الراجح أنه إذا ذهب الحجر تبقى الإشارة إلى مكانه. نعم. أما أن يقبل مكانه هذا لا دليل عليه. قال: فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه، ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كل طوفة. ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله. نعم، يا ليت أكثر العامة يفعلون بمثل هذا، أن الركن اليماني إنما يستلم، فبعضهم يستلم ويقبله، يستلمه ثلاثا أو أربعا، وإنما هو يستلم، يلمس مرة واحدة استلم ويمضي. وللطواف سنن أخرى وأدعية ذكرتها في شرح البهجة وغيره. طيب، نكتفي بهذا، بقيت فائدة هنا. قال: ثم أمر القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى الذين قتلهم حول الكعبة ببئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكنهم حتى في المسجد الحرام. قال: ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة، أن يقول فإنهم قتلوا في أحسن مكان، وفي من نعم قتلهم هذا القرمطي الخبيث. قال: ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم لأنهم شهداء في نفس الأمر، بل من خيار الشهداء. وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة، ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلا أن يصعد إلى مزاب الكعبة فأراد أن يقتلعه فسقط على أم راسه فمات لعنه الله، وصار إلى أمه الهاوية، فانكف اللعين عن ذلك عن المزاب عند ذلك عن المزاب. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هؤلاء أصحاب القرمطي هذا. ثم قلع الحجر الأسود، يعني يقول: أين الطير الأبابيل والحجارة من سجيل التي تحمي البيت؟ قال: ثم قلع الحجر الأسود، شرفه الله وكرمه وعظمه، وأخذوه معهم حين راحوا إلى بلادهم، فكان عندهم 22 سنة حتى ردوه، كما سنذكره في موضعه في سنة 39 و300، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان هذا سنة كم؟ طيب، انظر فقط سنة كم؟ سنة 317 من الهجرة، سنة 317 من الهجرة. أقم الصلاة، بارك الله فيك.